إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مهما دارت الأيام وبعدت المسافات بالأمس والآن، في قلبي مكان. إعداد وتقديم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا في حلقة جديدة من برنامجنا في قلبي مكان. وسعيدة جدا النهاردة ألتقي بالأستاذ الدكتور سمير محمود، أستاذ الإعلام ونائب رئيس تحرير الأهرام المسائي. أهلا وسهلا دكتور سمير. أهلا بحضرتك أستاذة منى، وأهلا بكل السادة المستمعين، وسعادتي لا توصف بكوني موجود معاكي في الدقائق القليلة الراهنة. الأستاذ الدكتور سمير محمود، اسمح لي نبدأ حوارنا في برنامجنا في قلبي مكان بسؤال عن مكان مرتبط في ذهن حضرتك وفي نفس حضرتك بالسنوات الأولى وبالطفولة المبكرة. إيه هو هذا المكان؟ يظل حي شبرال، حي اللي نشأت فيه تولدت فيه، هو يعني انشئنا وقلنا خزنة ذكرياتي خزنة بدايات حياتي وحكايتها وأسرارها ونجاحاتها وإخفاقتها. بيت عيلتي، بيت بابا، بيت جدتي، بيت جارنا عم ماريان المميز بتكعيبة عنب فريدة في كل الحي كله، ما فيش غير البيت ده اللي فيه تكعيبة العنب اللي بتسند على بيتنا وبتغطي وبتضلل عليه واللي بتتدلى منها عناقيد الخير جوه بيتنا إحنا. الحي ده بيحمل كل ذكريات جميلة وكل نجاحات وكل إخفاقات، زي ما قلت، المدارس الأولى اللي تلقيت فيها التعليم، الأصدقاء، أصدقاء الطفولة في يعني في المراحل الأولى، كمان المدرسين، نماذج القدوة، أول مسجد صليت فيه، أول كنيسة زرتها عشان أشارك في واجب فرح إكليل أو حاجة من هذا القبيل. يعني فالحي ساحر وحافل لقصص وذكريات لا تنسى في مرحلة الطفولة والبدايات الأولى. جميل جدا. حي شبرا يعني يتميز بمشاعر الأخوة والجيرة والدفء، مشاعر كتيرة جدا جدا تحمل الدفء الإنساني. دكتور سمير، مصر جميلة، مصر كلها جميلة من الشرق للغرب ومن اسكندرية لحد أسوان، ولكن أسألك دلوقتي عن مكان له في قلبك مكانة مميزة جدا جدا في مصر، إيه هو؟ دايما كنت بشوف زي ما تفضلت إن مصر كلها جميلة، لكن بشوف حي الأزهر والحسين من الأماكن اللي ليها مكانة كبيرة جدا في قلبي، لأنها مقترنة بأجواء روحانية من ناحية، الأزهر الجامع والجامعة أجواء تعليمية من ناحية أخرى، أجواء تتعلق بالذوق والفن والرقي المرتبط بالحرف اليدوية والتقليدية اللي بتعكس مهارة الفنان المصري والعامل المصري في الأعمال والأشغال اليدوية. ففي حي الحسين هنلاقي مربع خان الخليلي، دي منطقة تراثية حافلة بقى بالمنتجات النحاسية، حافلة بالطرابيش القديمة وإزاي كانت بتتعمل، المكونات اللي هي من الصدف والخشب والأرابيسك والخشب المعشق، منتجات الفضة، الملابس التقليدية وإزاي بتتعمل في خان الخليلي ومقهى الفيشاوي، وهذه المنتجات دي سحر خاص نهارا أو ليلا، وليلا تحديدا ففي منطقة الحسين والأزهر بتظل من الأماكن اللي بتنبض بالحيوية وبتنبض بالروحانية وبالسحر والجمال والإبداع. وطبعا في ذاكرتي الشخصية يعني هذا المكان لا يسقط أبدا أبدا مهما مر الزمن. الأستاذ الدكتور سمير محمود، أستاذ الإعلام ونائب رئيس تحرير الأهرام المسائي، يمكن علشان أنا بكلم كاتب صحفي، يمكن في بعض المهن أو الأعمال مرتبطة بأماكن معينة، فلما أقول صحفي، هل لي إن أنا أتوقع إن تكون المطبعة وصوت دوران المطبعة القديم وحبر المطبعة، المطبعة كمكان لي مكانة خاصة في نفسك؟ المطبعة هي عشق ومكانة مش خاصة، هي تشكيل وجدان الحقيقة. يعني دارس الصحافة وممارس الصحافة ومدرس الصحافة إن شئنا، يعني في حالتي حالة خاصة جدا. المطبعة هي ترجمة للفكر وللفن وللمغامرات الصحفية والموضوعات الصحفية، ووضعها على هيئة حروف بيشيلها ورق النهاردة بيعاني وبيحتضر. المطبعة هي بداياتي الأولى للتعرف على أسرار وعوالم ودهاليز صناعة الصحافة بمشقها ومتاعبها ولذاتها ونجاحاتها. المطبعة طبعا سحر. أنا أول مرة في حياتي أذكر دخلت المطبعة في يمكن قبل في نهاية الثمانينات، يمكن سنة 1989 ربما، كنت كأني في عالم مسحور. هنا الجورنال أو الصحيفة أو المجلة بيتعملوا بيتولدوا بيبقوا بين إيدينا، نقدر نشيلهم كأنهم حد بيستقبل مولوده الأول، وبالفرحة وبالبكاء كمان. ضجيج المطابع هو زي بكاء الطفل كده، لكن في النهاية في إيدينا صحيفة نقدر نمسكها ونشوفها. يا ترى هذا المكان سيظل إلى متى؟ هو ده السؤال وهو ده التحدي. دكتور سمير، يمكن برضو في بعض الأعمال زي عملنا كإعلاميين بحس إن هي مهن محظوظة، أو أبنائها بيسعدوا لما المهن الخاصة بيهم بتصفرهم وبتوديهم وبتفسحهم وبتفرجهم على بلاد وأماكن كتير. يا ترى في مكان داخل مصر ارتبط في نفسك بمهمة عمل صحفية؟ الحقيقة كتير جدا. طبعا انطلاقا من طبيعة المهنة، احنا بنشتغل على الأرض وبنحتك بالبشر وبنشوف الواقع، وعشان كده أماكن كتيرة. لكن خلينا أقول حي السيدة زينب القديم، هذا الحي ارتبط بالعديد من مهمات العمل التي يعني لا أنساها. ففي شارع قديم في السيدة زينب اسمه شارع السد، أنا ياما عملت موضوعات من داخل هذا الشارع. لو مشيت شوية قدام في نفس الحي ده كنت بتذكر بكل فخر موضوعات كنت بعملها عن ازاي نواجه مرض السرطان، خصوصا سرطان الأطفال، والمستشفى الشهير مستشفى 57 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان في هذا الحي، واللي كان طبعا مكانها في الأول مكان يعني مهمل ويتحول إلى صرح طبي متميز جدا. في نفس الحي ده أيضا، لأنه هو ده حي المهام الصعبة بالنسبة لي، كانت في مصلحة الطب الشرعي اللي جواها بتتضمن مشرحة زينهم اللي بشوف فيها كيف يتم التعامل مع جثث الموتى، سواء الموت الطبيعي أو الجنائي أو ما إلى ذلك. كان لي مهمة داخل هذا المكان، واللي شفت فيها برضو وحدة التزييف والتزوير والوقوف على كيف يتم تزييف العملة أو تزويرها. مكان حافل ومثير لمن يمتهن مهنة الصحافة أو يمارسها. وبالتالي أقدر أقول أن جوكر الأماكن داخل مصر كان بالنسبة لي هو حي السيدة زينب القديم، وطبعا بعض المناطق الأخرى، تراب المجاورين وتراب الغفير والأشياء دي، كنت أو الأماكن دي كنت بشوف فيها بعض المقابر المرتبطة بالمشاهير، سواء مشاهير الفكر والفن والثقافة والأدب وغيرها. أعلم جيدا دكتور سمير أن حضرتك ليك جولات في الخارج ورحلات كثيرة كثيرة. هنتكلم عن مكان خارج مصر قد يكون مرتبط في نفسك بمهمة عمل أيضا أو رحلة عموما. مكان خارج مصر يحتل في نفسك مكانة خاصة، ما هو؟ الحقيقة الرحلات الخارجية كانت كتيرة قوي قوي قوي، لكن خليني عشان وقت البرنامج هتكلم عن ما هو أقرب إلى نفسي. جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا، حيث منزل ومتحف وبيت الزعيم الأيقونة، أيقونة الحرية والنضال من أجل الحرية نيلسون مانديلا، في هذه المدينة وفي هذا المكان وفي هذا البيت والمتحف ذكريات لا تنسى، حيث تأثرت كثيرا بهذه الشخصية وحرصت على يعني محاولة الاقتداء برحلة طويلة اللي تم ترجمتها في كتاب مهم قوي اسمه Long Walk to Freedom، مسيرة طويلة أو مشوار طويل نحو الحرية، مشوار لتحرير البلد وتحرير النفس ومواجهة الفساد وأشياء من هذا القبيل. فجوهانسبرغ من العواصم أو من المدن أو من الأماكن اللي بتحتل ذاكرتي، وكان فيها مهام عمل كتير من 2006 و2007 و2010، وتحديدا 2010 كانت المدينة كأنها في عرس خاص، لأني في الوقت ده كانت جنوب إفريقيا بتنظم بطولة كأس العالم، وأنا شاهدت بنفسي إنشاءات الاستادات العملاقة في هذه المدينة. طبعا هناك مدن كثيرة في ألمانيا، في إيطاليا، في الخليج العربي، لكن خليني أقف عند جوهانسبرغ وكيب تاون والعديد من مدن جنوب إفريقيا اللي زرتها مرارا في مهمات عمل وفي تكريم كنت بحصل عليه بانتظام وبتكرار يعني كأفضل صحفي متخصص في جنوب إفريقيا وفي القارة السمراء عموما. دكتور سمير، هناك مكان أو بلد في الخارج خارج مصر زرتها وشفت فيها فكرة إيجابية جدا، وكعادتنا دايما نحن المصريين يعني بنحمل بلدنا داخل قلوبنا، فأول ما شفت هذه الفكرة الإيجابية اتمنيت إنها تكون متطبقة في مصر، يا ترى إيه هذه البلد وإيه هذه الفكرة؟ الحقيقة البلد اللي دايما بيبهرني بأفكاره ويبهرني بتقدمه التقني كان دايما ألمانيا، اللي أفخر بأن أنا زرتها يمكن قرابة 9 مرات. الأفكار اللي كانت مبهرة وكانت لافتة الحقيقة ليا كلها بتتعلق بالمرافق، اليوتيليتيز يعني المنافع العامة والمرافق، وإزاي ممكن يتم الاستفادة منها وتعظيم الاستفادة منها وترشيد الاستهلاك. في أحد المرات كنت في أحد شوارع بون أو أخن، مش متذكر قوي، لكن كان الوقت ليل وكان كنت في بداية شارع، وشارع سكني، حي سكني عادي مش هاي واي يعني. ف أول ما دخلت الشارع كأني عملت سويتش أون للإضاءة، النور نور يعني هلت الأنوار، معرفش طبعا مش نوري أنا، لكن وبعد ما مشيت شوية بسيطة الدنيا ظلمت تاني، ثم بعد وقت بسيط اللي هو ثواني الإضاءة تيجي وتروح وتيجي وتروح. فلما سألت عرفت أن نظام إضاءة بعض الشوارع هي بسنسورز يعني بأجهزة استشعار، بحيث أنها ما تبقاش أيدة على طول، النور شغال على طول فيبقى في استهلاك كبير، أو أنها مطفية على طول فالدنيا ظلمة، يعني هي مرهونة أو مقرونة بوجود حركة ما داخل هذه الشوارع. شكرا جزيلا للأستاذ الدكتور سمير محمود، أستاذ الإعلام ونائب رئيس تحرير الأهرام المسائي، شكرا على هذه الرحلة والجولة الجميلة الإنسانية اللي أخذتنا حضرتك فيها من أحياء القاهرة الجميلة المختلفة، حي شبرا، الأزهر والحسين، حي السيدة زينب، وحتى جوهانسبرغ جنوب أفريقيا وألمانيا. أشكرك جدا جدا دكتور سمير، وبالتوفيق دايما ونراك على خير. شكرا يا أستاذة منى، وشكرا لكل السادة المستمعين، ودايما بردد اللي كانت بتردده دليدة في غنوتها البديعة حلوة يا بلدي. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة، تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. كنتم مع في قلبي مكان، كانت معكم منى غانم.